Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Passado dos verbos modais 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود Tivemos de regar as flores. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Tivemos de arrumar o apartamento. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Tivemos de lavar a louça. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Vocês tiveram de pagar a conta? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Vocês tiveram de pagar a entrada? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Vocês tiveram de pagar uma multa? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Quem é que teve que se despedir? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Quem é que teve que ir para casa cedo? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Quem é que teve que apanhar o comboio? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Nós não queríamos ficar muito tempo. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Nós não queríamos beber nada. لقد أردنا أن لا نزعج. Nós não queríamos incomodar. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Eu queria precisamente telefonar. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Eu queria chamar táxi. أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. Eu queria ir para casa. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Eu pensei que querias telefonar à tua mulher. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Eu pensei que querias telefonar para as informações. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Eu pensei que querias pedir, encomendar uma pizza.